بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في موضوع علم الأصول، ونحتاج إلى شيء من الإعادة المختصرة وإن كانت مع مزيد من التعميق والتوضيح لحضور بعض الأخوة اليوم في الدرس. قلنا بالأمس أننا سوف نتناول في موضوع علم الأصول ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هو المقصود بموضوع العلم؟ أي علم؟ النقطة الثانية، هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم؟ والنقطة الثالثة هي ما هو موضوع علم الأصول؟ وقلنا بالأمس أن النقطة الثالثة ليست مترتبة على النقطة الثانية، لأننا سوف نقول في النقطة الثانية أنه يوجد ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول من الضروري وجود موضوع لكل علم، يجب أن يوجد موضوع لكل علم. الاتجاه الثاني يقول ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم، ممكن أن يوجد موضوع لبعض العلوم وممكن أن لا يوجد موضوع لعلوم أخرى. الاتجاه الثالث يقول يستحيل وجود موضوع لبعض العلوم. فحتى لو قلنا بالاتجاه الثالث نحتاج البحث أن علم الأصول ما هو موضوعه، لأن الاتجاه الثالث لا يقول يستحيل وجود موضوع لكل علم، يقول يستحيل وجود موضوع لبعض العلوم. إذا عرفنا ذلك ففي النقطة الأولى قلنا أنه ما هو موضوع، ما هو المقصود بموضوع العلم، أي علم بغض النظر عن علم الأصول، ما هو المقصود بموضوع العلم؟ قلنا يوجد بيانان أو تحديدان ممكن أن يلحظ في كلمات الأعلام. التحديد الأول أو البيان الأول لموضوع العلم أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم، والبحث يجري في أحوال وأعراض هذا الموضوع الجامع. وضربنا بالأمس لذلك مثالا من علم النحو، قلنا في علم النحو هكذا نقول الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور. حينما نأتي إلى هذه المسائل، كل مسألة تتكون من موضوع ومحمول. موضوع المسألة الأولى هو الفاعل، موضوع المسألة الثانية هو المفعول به، موضوع المسألة الثالثة هو المضاف إليه، والجامع بين موضوعات هذه المسائل ما هو؟ ما الذي يجمع الفاعل والمفعول به والمضاف إليه؟ أن هذه الموضوعات يجمعها الكلمة. إذن فموضوع علم النحو هو الكلمة، ويبحث في علم النحو عن أحوال وأعراض الكلمة. وإذا طبقنا ذلك في علم الأصول نقول ماذا نبحث في مسائل علم الأصول؟ خبر الثقة حجة، التواتر حجة، الاستصحاب حجة. فنأخذ موضوعات هذه المسائل، خبر الثقة، التواتر، الاستصحاب، ما هو الجامع؟ أنها أدلة، أدلة مشتركة، عناصر مشتركة. إذن فموضوع علم الأصول ما هو على هذا البيان؟ هو الأدلة المشتركة، هو العناصر المشتركة. والبحث في الأصول يتم عن أي شيء؟ أريد تنتبهوا للملاحظة، عن أي شيء، ليس عن كونها مشتركة أو لا. هو الموضوع أخذ الدليل، أخذ بما هو دليل مشترك. إنما يبحث في علم الأصول عن ماذا؟ عن كونها حجة أو ليست بحجة. جيد. البيان الثاني طبعا ارجع الى توضيح الفارق بين النكتة في البيان الاول بعد ان اطرح البيان الثاني. البيان الثاني ماذا قال؟ قال موضوع علم الاصول هو ان نفتش في العلم، نبحث في مسائل العلم لنرى ان مسائل ذلك العلم تبحث في اعراض اي شيء، في احوال اي شيء، ذلك الشيء هو موضوع العلم، والبحث في العلم يكون عن اعراضه الذاتيه. ولذلك العباره الموجوده في الكفايه، ما هو موضوع العلم؟ قال موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. وقلت لكم أن التعبير الأوضح أن يقال أن المقصود صاحب الكفاية أن موضوع العلم هو الجامع الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. من هنا أحتاج إلى توقف ربما لم أتوقف عنده بالأمس، أنه ما الفارق بين البيانين؟ هل البيانان يقصد بهما بيان واحد والفارق لفظي، أم يوجد فارق مقصود لدى الأعلام بين البيانين؟ ظاهر اللفظ أنه يوجد فارق، فالبيان الأول ماذا اشترط؟ اشترط أن يكون موضوع العلم هو جامع بين موضوعات المسائل، ولم يشترط أن يكون البحث عن الأعراض الذاتية لذلك الجامع، لم يقيد. بينما البيان الثاني ما قال هو الجامع بين موضوعات المسائل، قال هو ذلك الشيء الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. الشيء شنو؟ جامع بين موضوعات المسائل، جامع بين محمولات المسائل، لم يحدد البيان الثاني، إنما اشترط أن يكون البحث عن خصوص الأعراض الذاتية. من هنا نحتاج إلى وقفة. البيان الأول، صياغة البيان الأول هي التي أدت إلى الإشكال، فقال البعض بأنه لا يمكن أن يوجد موضوع لبعض العلوم، يستحيل أن يوجد موضوع لبعض العلوم. شنو الإشكال؟ ضربوا مثالا في الفقه، قالوا ما هي مسائل علم الفقه؟ فعل الصلاة واجب، هذه مسألة. الصلاة واجبة شنو يعني؟ فعل، يعني أمر وجودي. الصوم واجب، إذا قلنا بأن الصوم هو تروك، هو ترك المفطرات، الامتناع عن المفطرات، هذا شنو؟ فعل وجودي لو عدمي؟ عدمي. جيد. قراءة السورة في الصلاة واجبة، القراءة من مقولة في الفلسفة، من مقولة الكيف، يعبر عنها السيد الخوئي رحمة الله عليه بالكيف المسموع. الركوع واجب، الركوع شنو من يا مقولة؟ من مقولة الوضع. فكيف نجد جامعا بين موضوعات هذه المسائل؟ موضوع مسألة أمر عدمي، موضوع مسألة أخرى أمر وجودي، موضوع مسألة من الكيف المسموع، موضوع مسألة من مقولة الوضع، كيف نجد؟ فيستحيل أن يوجد موضوع جامع لعلم الفقه. الإشكال جاء بسبب هذه الصياغة للبيان الأول. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا ينبغي أن يفهم من هذا البيان أننا نشترط في الموضوع للعلم أن يكون جامعاً بين موضوعات المسائل بحسب الصياغة اللفظية، لا ينبغي ذلك بحسب الصياغة اللفظية. حتى العلوم المتفق على وجود موضوع لها لا يمكن أن نجد جامعا بين موضوعات مسائلها. يقول هم اتفقوا أن علم الفلسفة موضوعه هو الوجود، اتفقوا. في حين لو جئنا إلى الفلسفة بحسب الصياغة اللفظية ماذا نجد المسائل؟ الجوهر موجود، العرض موجود، العقل موجود. زين، هنا الوجود جاء في مسائل الفلسفة، في موضوع المسألة أم كان محمولا في المسألة؟ الوجود كان موضوعا أم كان محمولا؟ كان محمول. إذن فليس بحسب الصياغة اللفظية الواردة في المسائل، لا، يفترض أن نبحث عن شيء هو ذلك الأمر المحور الذي تدور حوله مسائل العلم، وإن جاء بحسب الصياغة اللفظية ووقع محمولا حينئذ ممكن أن تصيغ الصياغة اللفظية بصياغة أخرى. هكذا تقول، تقول إذا أردت أن تجعل الوجود موضوعا تقول الوجود متعين بوجود جوهري، أو الوجود متعين بوجود عرضي، بدل ما الجوهر موجود والعرض موجود صخها بالصياغة الثانية. المسألة لا يفترض أن تلحظ بحسب الصياغة اللفظية للمسائل، يفترض أن نقرأ المسائل لنبحث عن نقطة محورية تدور حولها مسائل هذا العلم. إذا عرفنا هذا فحينئذ لا يقصد بالبيان الأول هذا الالتزام الحرفي للألفاظ، أن نأخذ الجامع بين موضوعات مسائل العلم. هذه النقطة. جيد، هذا البيان لم يشترط أن يكون البحث في الأعراض الذاتية للموضوع وتخلص من الإشكال، لم يقيد إذا كان قاصدا ذلك. البيان الثاني تخلص من الإشكال الأول لأنه لم يقل الجامع بين موضوعات المسائل، بل قال نبحث عن شيء تدور حوله مسائل العلم، فنبحث، فالموضوع هو ما يبحث فيه عن الأعراض الذاتية لذلك الشيء. هذا البيان تخلص من اشتراط أن يكون الجامع جامعا بين موضوعات مسائل العلم، لكنه أوقعنا في مشكلة أخرى هي اشتراط الأعراض الذاتية، أن يكون المبحوث عنه الأعراض الذاتية، ووقعنا في مشكلة. ما هو العرض الذاتي وما هو العرض الغريب؟ ما الذي يبحث؟ هل العرض الذاتي بمصطلح الفلاسفة؟ هل العرض الذاتي له مصطلح آخر عند الأصوليين؟ هل اتفق الأصوليون على معنى العرض الذاتي؟ كلام طويل. بالأمس تكلمنا في توضيح هذا الكلام وذكرنا أن العارض قسم إلى ثمانية أقسام، وقلنا لا أريد أن أعيد هذه الأقسام، تكلمت عنها بالأمس، لكن اختصارا قلنا أنهم قسموا الواسطة إلى ثلاثة أقسام، وتقسيم الواسطة بسبب عبارة، العبارة التي وردت في الكفاية، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ثم فسر العوارض الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. وبالأمس قلت بلا واسطة في العروض أي بلا واسطة في الحمل، وقلت أيضا أن الواسطة على ثلاثة أقسام: واسطة في الثبوت، والمقصود بواسطة في الثبوت العلة التي بسببها يعرض الوصف على محله، فكل علة هي واسطة في الثبوت، وواسطة في العروض، والمقصود بالواسطة في العروض تلك الواسطة التي لا يعرض بسببها الوصف على المحل حقيقة بل مجازا، كوصف الميزاب بأنه جار. بالأمس قلت هو وصف مجازي لأن الميزاب ليس هو الذي يجري بل الماء، والمناسبة إن الميزاب محل للماء، الماء حال في الميزاب. ويوجد قسم ثالث هو الواسطة في الإثبات، وضربت لها مثالا قلت كما لو رأيت الدخان من فوق الدار هذا يسبب لك العلم، يؤدي إلى العلم بأن الدار تحترق، أو إذا رأيت إنسانا يشرب الدواء فهذه واسطة في العلم، واسطة في الإثبات في أنه مريض، وهذا الواسطة في الإثبات ليست محل كلامنا، إحنا كلامنا في الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض. وقلت الأقسام الثمانية اللي ذكرتها بالأمس وأرجو أن تراجعوا التسجيل، نسب إلى المشهور أنهم اتفقوا على كون ثلاثة من الأقسام السابقة هي من العارض الذاتي، ثلاثة من الأقسام الثمانية وأربعة من العارض الغريب، واختلفوا في واحد. الثلاثة المتفق عليها لا بأس، فقط أذكر الثلاثة المتفق عليها، يعني أذكر وين اتفقوا وين اختلفوا. الثلاثة المتفق عليها بأنها من العارض الذاتي فهي: العارض بلا واسطة. شنو العارض بلا واسطة؟ ضربنا المثال اتصاف الإنسان بالإنسانية، واتصاف الأربعة بالزوجية بلا واسطة، والعارض بواسطة مساوية داخلية، يا هو القسم الثاني. شنو القسم الثاني؟ ضربنا المثال التكلم الثابت للإنسان بواسطة كونه ناطقا، فهنا الناطقية واسطة داخلية مساوية، والتكلم قد عرض من خلال هذه الواسطة على الإنسان. والعارض بواسطة مساوية خارجية، وهو القسم الرابع اللي شنو قلنا به؟ ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية مساوية، ومثاله الضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب، فإن التعجب أمر خارج عن الإنسان وليس جنسا ولا فصلا، لكنه مساوي للإنسان لأن غير الإنسان لا يتعجب، فالضحك عرض على الإنسان بواسطة خارجية اللي هي التعجب لكنها مساوية. فهذه ثلاثة أقسام متفق أنها من العرض الذاتي، وتوجد أربعة أقسام متفق عليها أنها من العرض الغريب. شو أنت تقولي؟ هذه الأربعة أقسام هي: العارض بواسطة خارجية أعم، وهي القسم الخامس من تقسيمات الأمس، ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية أعم، كالتعب العارض على الإنسان بواسطة المشي، المشي أمر خارجي عن الإنسان وهو أعم منه لأنه يتصف أفراد الحيوان، بقية أفراد الحيوان تمشي أيضا، هنا التعب الذي عرض على الإنسان عرض بأية واسطة؟ بواسطة خارجية أعم، هذا عرض غريب. بعد من العرض الغريب شنو؟ أو واسطة خارجية أخص، وهي السادس، قسم السادس، ما يعرض على الشيء بواسطة، كالضحك العارض على الحيوان بواسطة التعجب، التعجب أخص من الحيوان، خارجي وأخص من الحيوان لأنه الإنسان هو الذي يتعجب، فالضحك عندما يعرض على الحيوان يعرض بواسطة خارجية أخص. وبعد والعارض بواسطة مباينة، عارض غريب، رقم سبعة، شنو؟ الحرارة التي تعرض للماء بواسطة النار، ويوجد تباين بين الماء والنار، بعد أو بواسطة في العروض. يا هو البواسطة في العروض جابوني الثامن اللي هو شنو؟ جريان الميزاب. الجريان شبيه جابوني الميزاب يجري حقيقة لو مجازا. ليش سمينا عبرنا الميزاب يجري؟ لمناسبة ان الميزاب محل للماء، فهذا عرض غريب تبولي. الاشكال وين؟ اذا كانت ثلاثة متفق عليها عرض غريب، اربعة متفق عليها، ثلاثة متفق عليها انها عرض ذاتي، واربعة متفق عليها عرض غريب، الثامن وين؟ مختلف فيه. هاي سبعة اقسام، الثامن مختلف فيه. المختلف فيه هو القسم الثالث. القسم الثالث ما يعرض على الشيء بواسطة داخلية عن المشي العارض للإنسان بواسطة كونه حيوانا. الإنسان يتصف بالمشي لا لكونه إنسانا بل لكونه حيوان، وحيث أن الحيوانية جنس للإنسان فتكون واسطة داخلية عام. هذا مختلف فيه. ليش مختلف فيه؟ هذا اللي ما أوضحته بالأمس. ليش مختلف فيه؟ سألني أحد الأخوة جناب الشيخ. السبب الاختلاف لأنهم اختلفوا في ضابطة العارض الذاتي، فمنهم من قال إن العارض بلا واسطة أو بواسطة مساوية سواء كانت داخلية أو خارجية، هذا هو العارض الذاتي، وعلى هذا فالقسم الثالث ليس من العارض الذاتي لأن الواسطة فيه داخلية ولكنها عام. الضابطة اللي خلوها العارض بلا واسطة أو بواسطة مساوية سواء كانت داخلية أو خارجية. زين، القسم الثالث واسطة داخلية لكنها عام، فخرج القسم الثالث عند هؤلاء. ومنهم من قال إن العارض الذاتي هو العارض بلا واسطة أو العارض بواسطة داخلية سواء كانت مساوية أو عام، فدخل القسم الثالث وبواسطة خارجية مساوية، فاختلفت الضابطة عندهم. جيد، إذا كانوا قد اتفقوا على ثلاثة أنها من العرض الغريب، تعالوا إلى عبارة صاحب الكفاية. ماذا قال صاحب الكفاية؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هسه القدر المتيقن أن عوارض الذاتية شنو؟ لو ثلاثة لو أربعة، لكن صاحب الكفاية له مصطلح آخر، وهو أن العوارض الذاتية عنده تشمل حتى العرض الغريب ما عدا القسم الثامن، وهو شنو؟ الواسطة في العروض اللي هو شنو؟ جريان الميزاب. صاحب الكفاية اختار أن العارض في جميع الأقسام السابقة ذاتي ما عدا العارض بواسطة في العروض، وهو القسم الثامن بحسب تسلسلنا. هذا أهم ما يمكن أن يقال في النقطة الأولى، وهي ما هو المقصود بموضوع العلم أي علمين. إذا عرفنا ذلك ندخل في النقطة الثانية. هذه زبدة الأبحاث. أنا قلت لكم أي بحث ألقي متكامل وسهل في البحث الخارج ما أجيب، لكن إذا لقيته في البحث الخارج فيه مشاكل أعطيكم زبدة المخ. ما قصدي أجيب أبحاث من الخارج أو من الكفاية، بس تدوخون بعدين، فتسهيلا لكم أعطيكم زبدة المخ في هذه الأبحاث. أنتم ما فاتحين الجهاز؟ لا ما بي شحن، فنبهوني أحكي حيل. ماشي ماشي تفضلوا. هنا هذا أحبيته. كهرباء المروحة شي حار عليك. جيد، السؤال الثاني أو النقطة الثانية، هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم؟ يوجد رأيان أساسيان، ويمكن أن نعد الرأي الثالث ثالثا. الاتجاه الأول أو الرأي الأول، نعم من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم. الاتجاه الثاني، ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم. يعني تستطيع أن تقول ممكن أن يوجد موضوع لكل علم ويمكن أن لا يوجد لبعض العلوم. الاتجاه الثالث يترقى، يقول ليس فقط نقول ليس من الضروري أن لا يوجد موضوع لكل علم، نترقى، بل يستحيل وجود موضوع لبعض العلوم. علم الفقه مثلا. هذه ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول استدل له بدليلين. الدليل الأول أنه بالوجدان نعرف أن هناك تمايزا بين العلوم، بمعنى أن علم الطب يبحث في موضوع وأمور تختلف عما يبحث عنه علم النحو. واضح التمايز، وإلا لاختلط العلوم. وإذا كان هناك تمايز فلا بد أن يكون التمايز بموضوع العلم فيثبت أن لكل علم موضوع، أن لكل علم موضوعا، هكذا التسلسل. نحن نقطع بالوجدان بوجود تمايز بين العلوم، والتمايز بين العلوم إنما هو بموضوعات تلك العلوم. النتيجة شنو؟ ثبت أن لكل علم موضوعا. سيد الصدر يقول هذا شيء أشبه بالمصادرة، والعبارة دقيقة. المصادرة معناها التمسك بنفس المدعى في مقام الاستدلال على المدعى، التمسك بنفس المدعى في مقام الاستدلال على المدعى. أو يعبرون أن يكون الدليل عين المدعى. هل يوجد خالق لهذا الكون؟ نعم، الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. نبحث في يوجد خالق فيدعى وجود خالق. ها؟ يصير الخالق خالق. يعني نبحث احنا، ما هو الدليل على انه يوجد خالق لهذا الكون؟ قل الدليل ان الله هو خالق هذا الكون. هذا التمسك بالمدعى، بنفس المدعى في مقام الاستدلال على المدعى. اما مقامنا، خلينا نطبق مصادرة لو مو مصادرة، شنو اللي يريد نستدل عليه؟ ما الذي نريد أن نثبته؟ وجود موضوع لكل علم، هذا هو الذي يراد إثباته. بأي شيء تمسكنا؟ أن التمايز بالموضوعات. فهنا لم نتمسك بنفس المدعى، إنما تمسكنا بأمر مترتب على المدعى، فصار الاستدلال أشبه بالمصادرة. توضيحه شنو الاستدلال؟ قال يجب أن يكون هناك موضوع لكل علم لأن التمايز بين العلوم بالموضوعات. فإذا كان التمايز بالموضوعات ثبت أن لكل علم موضوعا. ونقول هذا هو الكلام. إحنا كلامنا نريد نثبت أن يوجد موضوع لكل علم. فإذا لم يثبت في مرتبة سابقة وجود موضوع لكل علم، لا يمكن الجزم بأن التمايز عن طريق الموضوعات، فليكن التمايز عن طريق الأغراض بسبب اختلاف الأغراض، فليكن التمايز. متى نقول أن التمايز بين العلوم هو التمايز بالموضوعات؟ بعد أن يثبت أن لكل علم موضوعا، وإلا فبالإمكان إذا لم يثبت ذلك في مرتبة سابقة أن نقول نعم يوجد تمايز بين العلوم، لكن ليس بسبب التمايز بين الموضوعات، إنما بسبب التمايز في الأغراض. فهذا أشبه شيء بالمصادرة. لازم المدعى شنو؟ احنا نقول مو علم الاصول. السيد يقول ايش معنى المصادره؟ بانه استدلال بلازم المدعى. انا اقول نقول هذا كشف اني للموضوع. شو كشف اني؟ شنو الكشف الاني؟ يعني نستدل به انتقال من كشف الاني. شنو الانتقال منين؟ هذا علم يختلف عن الطب. من لا لا كشف الاني شنو الانتقال من العله الى المعلوم؟ شنو هي العله؟ هذا التمايز يصير عله لوجود موضوع. التمايز جيد. فرع ثبوت موضوع. جيد. التمايز إنما يكون التمايز، لا التمايز سببه الموضوع. كلام. من أين نشأ التمايز؟ بسبب وجود موضوع لكل علم. معلول. فليكن التمايز لا بسبب وجود موضوع لكل علم، بسبب الغرض. بسبب شنو؟ الغرض من كل علم. غرض كل علم يختلف عن الغرض الآخر. غرض علم النحو صون اللسان عن الخطأ في الكلام. غرض علم المنطق صون التفكير عن الخطأ. غرض علم الطب المحافظة على صحة الإنسان. شنو المحذور شيخنا؟ إذا كان ماكو إذا مو دليل. لا إذا صار الغرض لم يثبت الدليل. تبين أن التمايز بالأغراض، وإذا كان التمايز بالأغراض هذا لم يثبت لنا وجود موضوع لكل علم. أنا شردت من عبارة لازم، قلت فرع يترتب على المدعى. لا ليش قلت لا؟ لازم. ليش مو اللازم؟ بالدقة. شنو المدعى؟ وجود موضوع لكل علم. وجود موضوع لكل علم ليس لازما له أن يكون، حتى لو قلنا بوجود موضوع لكل علم ليس لازما له أن يكون التمايز بالموضوعات، لعله مع وجود موضوع لكل علم التمايز بسبب آخر. ولكن فرع مترتب، أنا قلت فرع مترتب، إذا كان يوجد موضوع لكل علم يمكن أن يترتب على ذلك أن التمايز يكون بسبب اختلاف الموضوعات. أيش بين قوسين؟ أنا بين قوسين هربت عن عبارة اللازم. على كل حال أقول هذا الاستدلال هكذا يقول يجب أن يوجد موضوع لكل علم. لماذا؟ لأنه يوجد تمايز بالموضوعات، وإذا كان التمايز بالموضوعات ثبت أن لكل علم موضوع. صحيح فيما لو ثبت لدينا في مرتبة سابقة وجود موضوع لكل علم، إذا لم يثبت فلعل التمايز بسبب الأغراض. على كل حال هذا الدليل ليس فيه مؤنة كثيرة، لا يحتاج إلى بحث كثير. الدليل الآخر قبل يعني فقط الدليل ونطبق، الدليل الآخر هو أنه يوجد تمايز بين العلوم، وهو أمر مفروغ عنه وجدانا. يوجد تمايز، هذا التمايز إن كان بسبب وجود موضوع لكل علم ثبت، إن كان التمايز بسبب اختلاف موضوعات العلوم فبها ثبت أن لكل علم موضوعا. وإن كان بالغرض، التمايز بالغرض، فأيضا يثبت من خلال ذلك أنه يوجد موضوع لكل علم. كيف؟ شوف هذا الاستدلال، يقول تعالوا أنتوا لا يوجد عندكم إلا رأيين في السبب التمايز. الرأي المشهور أن التمايز بالموضوعات، الرأي الثاني أن التمايز بالأغراض. فإذا كان التمايز بالموضوعات ثبت أن لكل علم موضوع، وإذا لم يكن التمايز بالموضوعات وقلتم بالرأي الآخر غير المشهور أن التمايز بالأغراض فمع ذلك يثبت أن لكل علم موضوع. لماذا؟ يقول لأن الغرض من العلم واحد. ما هو غرض الغرض من علم النحو؟ جاوبوني، صون اللسان عن الخطأ. ما هو الغرض من علم المنطق؟ صون التفكير من الخطأ. ما هو الغرض من علم الأصول؟ تحديد الأدلة المشتركة في الاستنباط. غرض واحد، جيد. هذا الغرض من أين يحصل؟ كيف نحققه؟ من مسائل العلم. كيف لا يقع الإنسان في خطأ الكلام؟ جاوبوني، عندما يتعرف أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المبتدأ مرفوع. توضيح أولي. يعني ليه متى يصون لسانه من الخطأ؟ للتوضيح أقول يتعرف، بعدين أجهز التفريق. فإذا الغرض يحصل من مسائل متعددة، والغرض الواحد كيف يحصل من كثير؟ هذا ينافي قاعدة إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. فالغرض الواحد لا يمكن أن يصدر عن المسائل المتكثرة بما هي مسائل متكثرة، فلا بد أن يوجد جامع واحد لهذه المسائل المتكثرة. هذه المسائل تجمعها مسألة واحدة، مسائل علم النحو تجمعها مسألة أن شنو المسائل علم النحو؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، وما إلى ذلك. الكلمة وحكمها الإعرابي، الكلمة من حيث الإعراب أو البناء. هذه المسألة موضوعها يكون جامعا لموضوعات مسائل علم النحو، ومحمولها يكون جامعا لمحمولات مسائل علم النحو. وهذه الكلمة، هذه المسألة هي الجامعة التي يصح أن يصدر منها الغرض الواحد، لأنها مسألة واحدة جامعة. وبالتالي وصلنا إلى ضرورة وجود مسألة واحدة جامعة لمسائل العلم يكون موضوعها هو موضوع ذلك العلم الذي يبحث عن أحوال هذا الموضوع. وبعبارة، هذا الاستدلال يبتني على قاعدة فلسفية. هذه القاعدة الفلسفية تصاغ بصياغتين: الواحد لا يصدر إلا عن واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وهنا الغرض واحد، ولا يمكن أن يصدر من المسائل المتكثرة، فلا بد من افتراض مسألة جامعة للمسائل المتكثرة في كل علم. هذه المسألة الجامعة هي التي تحقق الغرض، وهذه المسألة الجامعة موضوعها جامع لموضوعات مسائل العلم، ومحمولها جامع لمحمولات مسائل العلم. وسيكون موضوع هذه المسألة الجامعة هو موضوع العلم، والبحث يدور عن أحوال وأعراض هذا الموضوع. وطبعا هذه القاعدة فيها كلام كثير في الفلسفة وفي الأصول. هذه القاعدة ملاكها اشتراط السنخية والمشابهة بين العلة والمعلول. فإذا لم توجد سنخية ومشابهة بين العلة والمعلول فلا يمكن أن يصدر المعلول من العلة، وبالتالي ما يمكن أن توجد سنخية بين الكثير والواحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، لا يصدر من الكثير. ما هو الرد؟ يوجد رد للسيد الخوئي رحمة الله عليه، ويوجد رد للسيد الصدر، روحه روح جواب السيد الخوئي لكن مع تعميق أكثر. هذا ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.